يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه استحق جميع أنواع العبادة وقضى ألا نعبد إلا إياه سبحانه من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن أقرضه أعطاه ومن فوض الأمر إليه هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدس في أسمائه وجل في علاه وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه ومختاره ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهداه وسلك طريقته وناصره ووالاه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أن نلقاه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى وسلم عليه الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة عودا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا إلى سنته وإلى سيرته عودا إلى أعظم تاريخ وأشرف قصة وأزكى حكاية عودا إلى تلك السيرة العطرة التي ينبغي أن نتربى عليها ونربي عليها أجيالنا إن رمنا صلاحا وفلاحا وإن أردنا نصرا ونجاحا وهذا هو لقاؤنا 27 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة وكنا قد تحدثنا في لقائنا الأخير قبل الأسبوع الماضي عن المرحلة الثالثة لغزوة بدر وأخلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه مع أسارى بدر ورأينا كيف أن تلك الأخلاق الكريمة والشمائل النبيلة أثرت في كثير من المشركين الذين وقعوا في أسر رسول الله حتى أسلموا وشرح الله صدورهم للإيمان وهكذا أيها الأحباب نصر الله تعالى عبده وأعز جنده وأنجز للحبيب ما وعده وهزم الأحزاب وحده وحظي من شهد غزوة بدر مكانة عالية راقية عند الله تعالى في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يدخل رجل النار شهد بدرا أو الحديبية لا يدخل رجل النار شهد بدرا أو الحديبية وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزلت به القدم رضي الله عنه وأرضاه وقام الفاروق يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فأذن لي فلأضرب عنقه فقال صلى الله عليه وسلم أوليس قد شهد بدرا فإن الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم أو قال اعملوا ما شئتم فإنه قد وجبت لكم الجنة فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم وهذه الأدلة الصحيحة والنصوص الصريحة فيها رد مفحم على الروافض الذين يكرهون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضونهم ويسبونهم ويفسقونهم بل وربما يحكمون على بعضهم بالردة والكفر والنفاق لا سيما الشيخين العظيمين والعمرين الكريمين والخليفتين الراشدين المهديين أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما، فإنهما كانا ممن شهد بدرا وشهد الحديبية، بل ولم يغيبا مرة واحدة عن كل مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته. فليخسئ القوم عن هذا السب والشتم الذي يوجب خروجهم من ملة الإسلام. وما أروع هذه المناسبة التي حلت بأهل الإسلام بعد هذا النصر المؤزر الذي توجوا به، ما أروع هذا العيد الأول الذي عيده وتعيد به المسلمون في المدينة، الذي كان عقب غزوة بدر في غرة شوال بعد انقضاء رمضان، فإنه كان أول عيد تعيده أهل الإسلام. فخرجوا من بيوتهم مهللين مكبرين مثنين على رب العالمين، يحملون على رؤوسهم تاج الوقار والعزة والنصر الذي توجهم الله سبحانه وتعالى إياه، فزادت فرحتهم وعظمت بهجتهم، وها هو ربهم يذكرهم بما من عليهم من فضائل إنعامه ومن كرمه وجزيل إحسانه. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وفي نهاية هذا العام الثاني من الهجرة، وفي نفس الشهر من شهر شوال، بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة ودخل عليها تقول رضي الله عنها وأرضاها: تزوجني الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شهر شوال، فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم أحظى عنده مني. وقصد ذلك صلى الله عليه وسلم لأن العرب يتشاءمون بالزواج بين العيدين، فأراد مخالفة أهل الجاهلية. وكان دخوله على عائشة حينما تم لها 9 سنين. في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وأنا بنت 6 سنين، ولما قدمنا المدينة في بني الحارث بن الخزرج وعكت أي مرضت فسقط شعري فوفى جميمة، أي خرج شعر قصير. وفي يوم كنت على أرجوحة مع صواحب لي، فنادتني أمي أم رومان، صاحت بي تناديني، فأقبلت إليها وأنا أنهج، أي أتنفس شديدا، فأخذتني من يدي حتى وقفت بي على باب الدار، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت بها وجهي ورأسي، ودخلت بي البيت فإذا فيه نساء من الأنصار، فقلنا رضي الله عنهن: على خير بركة وعلى خير طائر إن شاء الله، يهنئنها. وكان قد تم لها 9 سنين في ذلك اليوم. تقول: ودفعتني إليهن فأصلحن من شأني، أي زينا أم المؤمنين رضي الله عنها. تقول: فما راعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي ضحى. وفي هذا دليل على استحباب تزيين العروس لزوجها، كما فيه دليل أيضا على جواز البناء بالمرأة نهارا، لا كما يعتقده أكثر الناس أن البناء والزفاف لا يكون إلا ليلا، كما فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام. ثم بعدها بفترة في أعقاب بدر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر، وكانت تحت رجل من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتوفاه الله تعالى بالمدينة. وجاء عمر إلى عثمان فقال: هل لك في الزواج؟ إن شئت زوجتك حفصة. الله أكبر، هكذا كان الرجال، كان الرجل يعرض ابنته على الرجل الصالح حتى يطمئن عليها، لم يكونوا يستحيون بذلك، بخلاف العادات التي درج عليها الناس اليوم، فإنه لو أن رجلا قدم على بعض طلبة العلم أو على بعض الصالحين والمتقين يعرض ابنته عليه لعاب عليه الناس، ولقالوا: وهل هي سلعة رخيصة حتى تعرضها؟ فها هو الفاروق رضي الله عنه يأتي إلى عثمان يقول: هل لك في الزواج؟ إن شئت زوجتك حفصة. فقال عثمان رضي الله عنه: دعني حتى أرد عليك بعد ليال. يقول: فلقيته فقال إنه قد بدا لي ألا أتزوج اليوم، قد بدا لي ألا أتزوج اليوم. يقول عمر: فذهبت إلى أبي بكر فقلت: هل لك في الزواج فأزوجك حفصة؟ فسكت أبو بكر ولم يرد عليه شيء. يقول: فوجدت عليه أكثر مما وجدت على عثمان. يقول: فلم ألبث قليلا حتى فلم ألبث كثيرا حتى أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها مني، فأنكحته إياها وتزوجها. فلقيت أبا بكر فقال أبو بكر رضي الله عنه: لعلك وجدت في نفسك علي حين لم أرد عليك. قلت: نعم. قال: إني قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، أي أراد أن يتزوج بها، فكرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لو تركها لتزوجتها. وهكذا صار النبي صلى الله عليه وسلم صهرا لهذين الرجلين العظيمين، صهرا لأبي بكر بزواجه بعائشة، وصهرا لعمر بزواجه بابنته حفصة رضي الله عنهما. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته رقية رضي الله عنها زوج عثمان بابنته الأخرى أم كلثوم، زوج بابنته الأخرى أم كلثوم ليصير صهرا أيضا إلى عثمان رضي الله عنه. كما أنه عليه صلوات الله وسلامه زوج ابنته فاطمة بعلي بن أبي طالب، وكان ذلك أمرا من الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال ثقات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أزوج فاطمة بعلي، إن الله أمرني أن أزوج فاطمة بعلي. وها هو علي رضي الله عنه يروي لنا حالته المادية، فإنه كان رجلا فقيرا لا يملك من متاع الدنيا شيء، لكن يكفيه أنه يملك الدين والتقوى، يكفيه الدين والخلق والتقوى، ومن ملك ذلك فهو الغني، فإن الغنى غنى النفس. في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه وأرضاه، أولا قبل ذلك كيف تمت الخطبة، يقول علي كما خرج البيهقي في الدلائل، والحديث رواه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث وسنده صحيح، يقول علي: كانت مولاة لي أي أمة قد أبلغتني أن فاطمة قد خطبت، قالت: أما علمت أن فاطمة بنت رسول الله قد خطبت؟ قلت: ما علمت ذلك. فقالت مولاته: لما لا تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخطبها منه؟ قلت: وبأي شيء؟ فإني لا أملك شيئا، فإني لا أملك شيئا. قالت: إنك إن أتيت إليه زوجك. يقول: فانطلقت إليه صلى الله عليه وسلم فقعدت بين يديه فأفحمت وما استطعت أن أتكلم إجلالا وهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب: ما لك؟ ألك حاجة؟ يقول: فسكت فما استطعت أن تنطق، فما استطعت أن أنطق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت تخطبني فاطمة؟ أتيت تخطبني فاطمة؟ ألك شيء تستحلها به؟ قال: قلت: يا رسول الله، ما لي شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت درعك الحطمية؟ درع، ماذا فعلت درعك الحطمية التي سلحتكها؟ وكانت درعا أهداها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبة إلى رجل يصنع الدروع، يصنع الدروع، وسميت بذلك لأن السيوف تتحطم عليها. يقول علي: فوالله إنها لا تجاوز الأربعة دراهم في قيمتها، درع لا تجاوز أربعة دراهم في قيمتها. فيقول: هي عندي يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: أرسل بها إلى فاطمة لتستحلها بها. وهكذا زوجه، وهكذا تم الإيجاب والقبول بينه وبينه. وها هو علي يقص علينا كيف جمع المال من أجل أن يولم وأن يطعم الناس وأن تظهر البهجة وأن يشهر هذا النكاح المبارك. في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه قال: غنمت يوم بدر شارفا، أي جملا أعطاني إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانطلقت إلى رجل من الصواغين من بني قينقاع أستعينه حتى أخرج لأحتش الإذخر لأبيعه على الصواغين في سوقهم في سوق بني قينقاع حتى أستطيع أن أولم للناس. يقول: فخرجت فبينما أنا أجمع الأقتاب والحبائل والغرائر فنظرت إلى شارفي وكان قد أنيخ على باب حجرة رجل من الأنصار، فرأيت منظرا قد هالني، رأيت أنه قد أجبت أسنمتهما وشق خواصرهما وأخذ من كبدهما، أي أنهما قد ماتا. يقول علي: فلم أملك عيني حينما رأيت ذلك، لأنه كان يرجو أن يبيع ذلك وأن يستعين بهذا على وليمته في زواجه بفاطمة عليها السلام ورضي الله عنها وأرضاها. يقول: فقلت: من الذي فعل هذا؟ قالوا: حمزة بن عبد المطلب. وكان حمزة قد فعل ذلك حينما ثمل وسكر، إذ أن الخمر لم تحرم بعد، فإنها حرمت في السنة السادسة من الهجرة. وهكذا تزوج علي رضي الله عنه سيدة نساء العالمين، وها هو يصف جهازها: إنها رضي الله عنها هذا هو الذي كان مهرها، درع حطمية لا تجاوز في القيمة 4 دراهم. لم يصدقها رضي الله عنه، لم يصدقها رضي الله عنه وأرضاه الجواهر ولا الخواتم ولا آلاف الدراهم. وهي سيدة نساء العالمين وبنت سيد الأولين والآخرين، المجد يشرق من 3 مطالع في مهد فاطمة، فما أعلاها؟ هي من؟ هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يباري؟ من ذا يباري في المجد أباها؟ من ذا يباري في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هي ومضة من نور عين المصطفى، جبريل بالتوحيد قد رباها، هي أسوة للمؤمنات وقدوة، ترسم الفخار المنير خطاها، رضي الله عنها وأرضاها. فإنها ما شكت ولا جزعت ولا صاحت ولا بكت. ماذا كان جهاز فاطمة رضي الله عنها؟ إن الكلمات أراها تتوارى خجلا وحياء في وصف جهاز بنت رسول الله: أيها الرجال استحوا على أنفسكم، استحوا على أنفسكم حينما تسمعون هذه الأخبار. إنني أنادي أولئك الذين يغالون في المهور ويثقلون كواهل الشباب والخطاب، فيسدون ويغلقون ويوصدون أبوابهم دون أولئك الأكفاء الذين اتصفوا بالدين والخلق والعلم والديانة، لا لشيء إلا لحاجتهم أو قلة ذات أيديهم. في مسند أحمد بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال: جهز النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، فكان جهازها، جهزها خميلا، يعني قطيفة بالية، جهزها خميلا ووسادة من أدم حشوها ليف وقربة، وفي رواية: وكان جهازها رحا وجرابين ووسادة حشوها ليف وقربة ورحى ودرع علي الحطمية. هذا كان جهازها عباد الله، ما حملت إليها الفساتين، ما حملت إليها الفساتين، ولا الذهب الأحمر والأبيض، ما أقيمت لها حفلات كما تقام اليوم لكثير من بنات المسلمين اللاتي ليس لهن من الاستقامة والديانة إلا من رحم الله عز وجل، ولم يكن لها فراش تنام عليه غير جلد كبش تنام عليه مع علي رضي الله عنهما بالليل، فإذا طلع النهار علف الناضح عليه، أي علف البعير الذي يملكانه على هذا الجلد. هذا هو بيتها، وذاكم هو جهازها وصداقها. إنها بضعة رسول الله التي تربت في بيت النبوة وسقيت بمداد الوحي، إنها التي تربت على الزهد وعلى التقشف وعلى التقلل من متاع الدنيا. ولو شاءت فاطمة أن تنال مهور الذهب والفضة لحظيت بذلك، لكنها التي تربت على ازدراء متاع الحياة الدنيا واحتقارها، لأنها أيقنت أن النعيم الحقيقي وأن النعيم المقيم الدائم الذي لا يزول هو نعيم الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مسلطنة فقد سقاها بكأس الموت ساقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والفضل خامسها والجود باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غد رضوان خازنها. والجار أحمد صلى الله عليه وسلم، واعمل لدار غد رضوان خازنها، واعمل لدار غد رضوان خازنها. والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها عسل مصفى ومن لبن، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. هكذا كانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، عقلت هذه المعاني، تربت على هذه الأصول، عملت وقالت وطبقت، فلم تجزع، لم تجزع ولم تصرخ، بل رضيت بما قسم الله سبحانه وتعالى لها، لأنها تعلم أن ما عند الله خير وأبقى، أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى في جناته، في جنته ومستقر كرامته. وتنجب لعلي الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم الكبرى وزينب الكبرى رضي الله عنهم جميعا. وكان زواجها على ما حققه الحافظ ابن كثير، كان بين خطبتها وزواجها سنة، وكان دخول علي بها في آخر السنة الثانية من الهجرة، أي في شهر شوال عقب غزوة بدر، عقب غزوة بدر. ونلاحظ هنا أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد مصاهرة هؤلاء الرجال الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قصد مصاهرتهم وتقوية الرابطة والنسب بينه وبينهم، لأنهم أفضل الرجال وأفضل الصحابة وخير من آمن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ولأنهم الذين أبلوا للإسلام البلاء الحسن، ولأنهم الذين قدموا الكثير والكثير. وهناك حكمة أخرى أرادها الله سبحانه، فهو العليم الحكيم أن هؤلاء الأربعة سيخلفون النبي صلى الله عليه وسلم وسيقودون سفينة الأمة وسيخلفونه في كل شيء، في العلم والعمل والخلافة والسياسة. فسبحان العليم الحكيم وسبحان من يدبر الأمور أيها المسلمون. ولا بد هنا بعد هذه الأحداث التي ذكرتها عقب بدر أن نبين الحالة الراهنة بالمدينة وخارجها. لا تظن أن هذا النصر المؤزر الذي نصر الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين أن جميع الناس قد فرحوا به، فإن لهذا الإسلام أعداء، وإن له حسادا، وإن له من يحمل ضغائن وأحقادا. نعم، فإنه لا يفرح بالنصر ولا يفرح بالتأييد ولا يسعد بالظفر والعزة إلا من وقر الإيمان في قلبه. أما من لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه فإنه لا يفرح للمسلمين، وإنه لا يريد لهم إلا شرا كأهل النفاق والشرك وغيرهم من الكفار من أهل الكتابين وغيرهم. لما انتصر المسلمون على المشركين في بدر أغاظ ذلك العرب المشركين، أغاظهم ذلك، وظلوا يتهددون ويتوعدون، لا سيما أهل مكة الذين كانوا يعبئون التعبئة العامة جهارا للأخذ بالثأر، للأخذ بالثأر ولضرب المسلمين ضربة قاسمة، عسى أن يشفي ذلك غليلهم، أن يشفي ذلك عليلهم ويروي غليلهم ويهدئ من النار التي تتأجج في صدورهم بسبب تلك الهزيمة النكراء. كما أن أعداء الرسل داخل المدينة وقتلت الأنبياء قد غاضهم ذلك، وكانوا يكنون للإسلام ولرسوله وللمسلمين العداوة والبغضاء. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على المشركين بدأت تظهر تلك العداوة، وصدق الله سبحانه إذ قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، الآيات. وكان هناك قبائل تحيط بالمدينة من المشركين الوثنيين لا يهمهم قضية الكفر والإيمان، بل ليس لهم هم إلا اقتصادهم، وكان هؤلاء يعيشون على قطع الطرق والتعرض للقوافل والتعرض للمسافرين، كانت مكاسبهم عن طريق السلب والنهب، فخافوا أن تصير للمدينة دولة قوية، قوية الشوكة، قوية الشوكة، فإذا قويت تلك الدولة فإنه بذلك يزول مورد رزقهم، فكانوا يحملون العداوة للإسلام أيضا. وهكذا أيضا نبتت نابتة النفاق وبزغ نجمهم، وصاروا يكنون لهذا الدين كل ضغينة وكل عداوة، ويتربصون بأهل الإيمان الدوائر، فصار لهذه الدولة الوليدة أو الحديثة الولادة صار لها أعداء في الداخل وفي الخارج. رغم هذا النصر فإن رحى العداوة لا زالت تدور، وهذا لا بد أن يحسب له النبي صلى الله عليه وسلم ألف حساب، فإنه قد أبلغته استخبارات المدينة الذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بتتبع الأخبار داخل الدولة وخارجها، نقلت استخبارات المدينة إلى الحبيب المصطفى أن قبيلة يقال لها بني سليم من قبائل غطفان تعد العدة لغزو المدينة وللقضاء على المسلمين في عقر دارهم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعد جيشه المبارك من الصحابة، جيشه الذي يتمثل ولا يجاوز 100 راكب، ثم خرج بهم صلى الله عليه وسلم بنفسه سائرا إلى ديارهم ليغزوهم في عقر دارهم، إذ أن أفضل سياسة الدفاع الهجوم. فلما سمعوا بقدومه وكان قد بلغ موردا لماء لهم يقال له الكدر، فلما بلغ هذا الموطن فروا تاركين خلفهم 500 بعير، فضمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيشه فيئا حلالا طيبا مباركا، أخرج منه الخمس ثم قسم البقية على أصحابه، فنال كل رجل منهم بعيرين، فزادت قوة هذه الدولة، وأرهب ذلك الأعداء المحيطين بها من قبائل العرب المشركين الذين كانوا يتحالفون في السر أو في العلن على هذه الدولة، على دولة التوحيد وعلى قلعة الإيمان. وكان ذلك بعد غزوة بدر بأيام، في شهر شوال، في نفس الشهر. انظروا إلى حياته صلى الله عليه وسلم، كلها بذل وعطاء، كلها تضحية وفداء، لا يقر صلى الله عليه وسلم له قرار ولا يهدأ بال، لا يهدأ له بال، إنه لم يذق طعم الراحة ولا الطمأنينة حرصا منه عليه الصلاة والسلام على إبلاغ هذه الرسالة وأداء هذه الأمانة وإيصال هذا النور إلى القلوب وإلى الصدور. فهو لا ينفك عليه صلوات الله وسلامه أن ينتهي من غزوة حتى يعلن أخرى، وهكذا يعيش عليه الصلاة والسلام، يعيش الأفراح والأتراح ويجتمع عليه كل نوائب الدهر. أجل، ونذكركم أيضا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قد وجد اليهود في المدينة فما طردهم ولا أجلاهم، بل وادعهم وعاهدهم وأقرهم على ما هم عليه رغم كفرهم به، وكتب في ذلك عهودا ومواثيق. لكنهم لما ظفر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في بدر غاضهم ذلك، فكان من بينهم من يسعى في التحريش وإثارة القلاقل وإثارة الفتن بين المؤمنين. فهذا رجل شيخ كبير قد حمل من الحقد على الإسلام وأهله الشيء الكثير، يقال له شاس بن قيس، مر يوما على نفر من الصحابة من الأوس والخزرج فرآهم على الإلفة والمحبة والمودة والوئام بعد أن كانوا بالأمس القريب أعداء. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فقال في نفسه: هؤلاء من بني قيلة، والله لئن استقروا على ما هم عليه ما بقي لنا قرار بالمدينة، سأعمد إلى التحريش بينهم. فذهب إلى شاب من شبابهم فقال له: اعمد إلى هذا النفر من الأوس والخزرج واجلس إليهم وحدثهم عن يوم بعاث وعن الحروب التي دارت بينهم سنوات طويلة، وأنشدهم تلك الأشعار التي كانوا يتقاولونها، فلننظر ماذا يصير ويؤول إليه أمرهم. فذهب ذلك الشاب وجلس بين أهل الإيمان وأهل الإسلام الذين كانوا في التو والحين على المودة والإخاء والمحبة، وجعل يذكرهم بيوم بعاث وبتلك الحروب الطاحنة التي جرت بين الأوس والخزرج ما يزيد عن 100 سنة، وجعل يذكرهم بتلك القصائد التي فيها أو تحمل في أبياتها الحمية الجاهلية، حتى ثارت دماؤهم في عروقهم وانتفخت أوداجهم واحمرت عيونهم ووقفت شعورهم، حتى قفز رجلان من كل فريق فكاد أن يقتتلا، فقالوا قال كل نفر للآخر: إن شئتم أن نرد الجذعة فعلنا، أي إن شئتم أن ننشب الحرب بيننا وبينكم فعلنا، السلاح السلاح، اخرجوا إلى الحرة خارج المدينة لنردها كما كانت بالأمس. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقدم عليهم في نفر من المهاجرين يقول: يا معشر المسلمين، الله الله الله الله، يا معشر المسلمين، الله الله يا معشر المسلمين، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ألا تذكرون أن الله تعالى قد من عليكم بالإسلام وأنقذكم به من الكفر وأنقذكم به من الجاهلية؟ فلما سمع الصحابة ذلك وذكرهم بأن الإسلام صيرهم إخوة بعد أن كانوا أعداء، ذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. فلما سمعوا تلك الكلمات النيرات التي تهز القلوب الحية أجهشوا بالبكاء، وجعل كل رجل يعانق أخاه، فتعانق القوم وعلموا وأيقنوا أن ما أصابهم إنما هو نزغة من الشيطان، وإنما هو كيد من كيد أعدائهم. وهذا أيها الإخوة نموذج من بين كثير من النماذج التي كان يفعلها القوم في المدينة تجاه أهل الإسلام. وأول قبيلة نقضت العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إنهم بنو قينقاع، وكان هؤلاء قد بلغوا عددا يناهز 700 رجل، وكانوا أهل الصياغة في المدينة يصنعون الذهب والأواني، وكانوا حدادين، وكانت لهم سوق تسمى باسمهم. ولما كانوا يباشرون هذه الأعمال كانوا أكثر الناس تملكا لآلات الحرب. ولما انتصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كفار قريش في غزوة بدر ذهب بنفسه إلى سوقهم ليجمعهم ليعظهم علهم يهتدوا، علهم أن يهتدوا وأن تنشرح صدورهم الإسلام، علهم أن ينزجروا عن مكرهم وخبثهم. والحديث رواه الإمام أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر يهود، أسلموا أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا، فإنكم تعلمون أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. فقالوا في عنجهية واستكبار ووقاحة وبجاحة، قالوا: يا محمد، تزعم أن قومك لا يغرنك أنك لقيت رجالا لا علم لهم بالحرب فنلت منهم فرصة، والله لئن حاربناك لعلمت أننا نحن الناس. فنزل قوله تعالى يرد عليهم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وانصرف صلى الله عليه وسلم وتركهم، وتحمل ما ردوا عليه من هذا الرد الوقح وهذا الرد البجح، تحمل عليه صلوات الله وسلامه، وعاد إلى أصحابه، وها هم الآن سيقدمون على فعلة نكراء وعلى جريمة عظيمة توجب لهم الطرد والإبعاد والإجلاء من المدينة النبوية. نترك الحديث عنها بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا بدأ نقض العهود من قبل بني قينقاع، فإنهم أول قبيلة من أهل الكتاب نقضت عهودها وعقودها مع أهل الإسلام ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعد هذا الرد الذي ردوا به على الحبيب المصطفى، وبعد هذا التجاسر عليه، وبعد تقليل الأدب معه، هذا الرد الذي يحمل في طياته أنهم كأنهم يعلنون الحرب عليه، فاغتروا بعددهم وكثرة سلاحهم، أقدموا مرة أخرى على جريمة نكراء، وهي أن امرأة مسلمة حيية أبية محتشمة ذهبت إلى السوق، إلى سوق بني قينقاع، وقد أتت بجلب لتبيعه، وكانت الصحابيات ربما تباشر الواحدة منهن البيع والشراء وقضاء حوائجها وهي ملتزمة بحجابها وحيائها. فالإسلام لا يحرم على المسلمة العمل إذا خضع ذلك العمل إلى الضوابط الشرعية وإلى الآداب المرعية. ذهبت تلك المرأة الأبية إلى هذا السوق حاملة معها جلبا فباعت، ثم بعد ذلك دخلت على رجل منهم من بني قينقاع، وكان صائغا وكان معه أصحابه، فحاولها القوم على أن تكشف عن وجهها فأبت، فقام رجل خبيث منهم فعقد طرف جلبابها أو فستانها فربطه بظهرها أي بقفاها، فلما قامت انكشفت عورتها وسوءتها، فصاحت المسلمة صاحت المسلمة وإسلما. فسمع ذلك تلك الصيحة رجل قد غلت الدماء في قلبه، دماء امتزجت بالشهامة والرجولة، فدخل على هذا الرجل الخبيث فانقض عليه فقتله، فقام القوم فقتلوا المسلم، فكادت أن تنشب حرب بين المسلمين وبين بني قينقاع. تلك الصرخة التي سمعها رجل، سمعها رجل يغير على الأعراض، وتقرر منذ ذلك اليوم أن عرض المسلمات ليس بالهين، وأن كل مسلمة لها حق على كل مسلم أن يصونها وأن يحميها، وأنه ليس بشرط أن تحمي المسلمة إذا كانت أمك أو أختك أو خالتك أو قريبتك، بل إن لكل مسلمة حقا عليك أن تحميها وأن تصونها وأن تذب عنها، لأنه تجمعك بينها وبينها أعظم رابطة، وهي رابطة الإيمان والتوحيد والعقيدة. وكادت أن تنشب الحرب. ويذكرنا هذا أيضا بعهد المعتصم بالله رحمه الله تعالى، حينما اعتدي على امرأة مسلمة في أقصى مشرق الأرض وصرخت: وا معتصماه، فلما وصلت إليه تلك الصرخة فارت الدماء في قلبه وفي عروقه، وأقسم ليرسلن جيشا من أرض الخلافة ذيله عنده ورأسه في تلك الأرض التي اعتدي فيها على تلك المسلمة، ليرد لها كرامتها المسلوبة، ويرد لها قيمتها، ويرد عليها حقها المغصوب، من أجل تأديب العدو، وأن يعلم الأعداء أن هؤلاء المسلمات خلفهم رجال يصونون أعراضهن ويحمون كرامتهن. الله المستعان، كم للمسلمات الضعيفات المظلومات اليوم من صيحات وصرخات، فلا تجد تلك الصيحات ولا تلك الصرخات آذانا تسمع ولا قلوبا تعي، وإن لله وإنا إليه راجعون. فهذه امرأة تصرخ لحجابها، وثانية تصرخ لولدها، وثالثة تصيح لزوجها، وهكذا. فإنه قد ذهب رواد الجيل الأول ولم يعد لهم معتصم فلا معتصم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل والله إن من الذكور أقول ولا أقول من الرجال من لو خرج بامرأته فأخذوها عنوة منه لظل واقفا مكتوف الأيدي يقول ما باليد حيلة، حتى ولو سلبوا منه امرأته. ذهبت الرجولة إلا من رحم الله عز وجل، وحينها قرر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هذا القرار، قرر إجلاء بني قينقاع من المدينة وتطهير المدينة من رسهم، وكانوا هم الذين بدأوا نقض العهد، نقض العهد ونقض العقد. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وكان ذلك في شهر شوال في منتصفه يوم السبت كما أخبر العلامة ابن القيم. قرر إجلاءهم صلى الله عليه وسلم من المدينة، وسار عليه صلوات الله وسلامه إليهم مع جماعة من أصحابه، فتحصنوا في حصونهم المنيعة، وحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة متتالية إلى هلال ذي القعدة، حتى أنزلهم على حكمه في رقابهم ورجالهم وذراريهم ونسائهم، وأمرهم أن يكتفوا. فجاء الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول وكان حليفا لهم يقول: يا محمد أحسن لي في موالي، هؤلاء موالي أصحابي وأصدقائي، أحسن لي فيهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منافق، ولأنه لا يهمه أن تكشف عورة امرأة مسلمة أو أن يعتدى على السنة أو على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وهكذا حال أهل النفاق. أعرض عنه الحبيب المصطفى، فأمسك الخبيث بيده النجسة، أدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ به أخذا شديدا حتى غضب الحبيب وهو يقول: أرسلني إليك عني. حتى رؤي على وجه النبي صلى الله عليه وسلم ظلال، ورؤي على وجهه الغضب، وابن سلول يقول: لن أرسلك حتى تحسن إلي في موالي، لن أرسلك، 300 سارح و400 دارع منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، لن أرسلك. فقال صلى الله عليه وسلم: هم لك. وقال له: إني امرؤ أخشى الدوائر، يعني إني إنسان أخشى نوائب الدهر، أخشى نوائب الدهر، فأحسن لي فيهم. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هم لك. وفعل ذلك من حكمته عليه الصلاة والسلام، رجاء أن يسلم هذا الرجل لأنه كان معظما في قومه، لعل الله تعالى يشرح صدره للإسلام فيسلم بإسلامه نفر كثير. وخشي عليه الصلاة والسلام أيضا من أناس من الأنصار حديث عهد بالإسلام، وكانوا يحترمون عبد الله بن أبي، خشي عليهم إذا فعل به سوءا أو مكروها أو لم يلبي له طلبا أن يرتد هؤلاء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم نظرة بعيدة، وقصد عليه صلوات الله وسلامه مصلحة هذا الدين، وعفى عليه الصلاة والسلام وصفح عنه، رغم أنه لو أشار على أمير على عمر إشارة أو على أحد الصحابة لضربوا عنقه. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجلى للناس أمر هذا الخبيث، وأن يعلموا كيده ومكره للإسلام. ولذلك منذ ذلك الوقت ظهرت عداوته وكراهته للمسلمين، فصار إذا تكلم أسكتوه، حتى من قبل أقرب الناس إليه ابنه عبد الله، وكان صحابيا، يسكتونه وربما توعدوه بالقتل كما سيأتي في مواضيع مقبلة بإذن الله عز وجل. وهكذا كان موقف عبد الله بن أبي بن سلول مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني قينقاع. وكان عبادة بن الصامت من بني قينقاع بنفس المنزلة، كان حليفا لهم، كانت بينه وبينهم مصالح. فلما سمع بما جرى أتى عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من بني قينقاع ومن حلفهم، وإني أتولى اليوم الله ورسوله والمؤمنين، وأتبرأ من الكفار وعهودهم. وفيه وفي عبد الله بن أبي ينزل قوله تعالى من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، عبد الله بن أبي وأضرابه وأمثاله، فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق، يسارعون فيهم، يعني يتولونهم ويحالفونهم ويناصرونهم ويؤيدونهم، يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى نوائب الدهر، نخشى على أنفسنا، على تجاراتنا، على مكانتنا، على وظائفنا، على دنيانا. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، إلى قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فانظروا إلى هذين الموقفين المتباينين شتان شتان، بين من وقر في قلبه الإيمان وبين من كان على الشك والكفران كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه، شتان شتان بين موقف عبادة بن الصامت وبين موقف عبد الله بن أبي. بل ويأتي الخبيث إلى عبادة بن الصامت يقول له: يا أبا الوليد، تفعل ذلك بمواليك؟ وجعل يذكره بأشياء فعلوها معه فيما مضى. فقال له عبادة: يا أبا الحباب، إن القلوب قد تغيرت، إن القلوب قد تغيرت، وإن الإسلام قد محى جميع العهود، وإني ما فعلت ذلك إلا بعد أن ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم. ثم قال له يا أبا الحباب والله إنك معتصم بأمر سترى غيه غدا، أي أنه لن يدوم هذا الحلف بينك وبينهم. لماذا؟ لأن المنافقين أيضا ينقضون العهود والعقود، فآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر. وهذا هو الذي تحقق فعلا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم. ومن الذي أمره بإجلائهم؟ الذي ادعى أنه يتبرأ من حلفهم، حتى يربي الأمة على أنه من ادعى دعوة ينبغي أن ينفذها ويترجمها. تدعي الإيمان، ترجم ترجمة عملية. تدعي نصرة الله ورسوله، ترجم ذلك ترجمة عملية. تدعي أنك تعمل لهذا الدين، ترجم ذلك ترجمة عملية. فكلف عبادة بن الصامت من دون أصحابه، قال: أنت بما أنك تبرأت منهم ومن حلفهم، أخرج إليهم فأجلهم. فخرج إليهم عبادة، أمرهم بالإجلاء، فجاءوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن لنا عند الناس ديونا، لأنهم كانوا يبيعون وربما باعوا بثمن مؤجل ولهم أموال عند الناس لأنهم كانوا تجارا. فقال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا وضعوا، يعني أنه قولوا للناس عجلوا بسداد ما عليكم، لكن خفضوا عليهم ما عليهم من أموال، وهذا جائز وليس فيه ربا. أن يكون شخص لزيد عند عمرو مال إلى سنة، ولنقل 10,000، فيقول له: رد علي قبل تمام السنة 9,000 ولا بأس. هذا ليس بربا، لا العكس، فإذا كان العكس صار ربا. قال: ضعوا وتعجلوا. ثم أخرجهم عبادة فقالوا له: نفسنا. قال: ولا ساعة من نهار، ووالله لا أزيد على 3، فقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أنا ما نفستكم ساعة. فأمر بهم فأخرجوا جميعا، وخرج بهم نحو الشام إلى مكان يقال له أذرعات، فأقصاهم إقصاء كاملا، وقيل إنهم هلكوا جميعا بأمر الله سبحانه، بأمره بهم وإنزال العقوبة بهم. هكذا كان موقف عبادة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن يجمع تلك الغنائم وتلك الأموال ليحوزها إلى بيت مال المسلمين، ليقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بعد أن أخذ منها الخمس. هكذا كان موقف بني قينقاع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان موقفه عليه صلوات الله وسلامه وموقف أصحابه معه. هذا يدلنا على ماذا أيها الإخوة؟ يدلنا على أن العزة وأن المنعة وأن الشهامة وأن الرجولة تكمن في التمسك بهذا الدين وبتعاليمه. فإذا عمل المسلمون بدينهم واستمسكوا بأوامر ربهم وتشبثوا بشريعة مولاهم وابتعدوا عن محارمه وعن زواجره وعن نواهيه، واعتزوا بالإسلام دون سواه، واعتزوا بالإسلام دون غيره، فإن الله كفل لهم العزة، وكفل لهم النصرة، وكفل لهم السيادة والريادة. يقول تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يعلمون. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى ربكم، أطيعوه ولا تعصوه، واشكروه ولا تكفروه، واعملوا بدينكم، واستمسكوا بما أمركم ربكم به، واتقوا ربكم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واعلموا أن أرواحكم بيد الله، وأرزاقكم بيد الله، وأن جميع أموركم وأن جميع أموركم بين يديه. هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي يدبر الأمور، وهو الذي يسير الأشياء على ما يريد، لأنه الحي القيوم، لأنه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه الذي يقول للشيء كن فيكون. والله سبحانه يغير الأحوال بين طرفة عين وانتباهتها وبين عشية وضحاها. سمعتم الآية: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. اعتزوا بدينكم، اعتزوا بإسلامكم، وغاروا على حرماتكم وعلى نسائكم وعلى بيوت ربكم، واعملوا جاهدين أيها الإخوة على حفظ هذه البيوت لله سبحانه وتعالى. اعملوا جاهدين على حفظ هذا البيت الذي من الله به عليكم، اعملوا جاهدين على حفظه، كونوا على يقظة وحيطة، ولا تعرضوه للأذى، فمن عرضه للأذى فهو ملعون، لعنه الله، كما قال سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وكذلك من عرض المؤمنين فيه للأذى فإن الله توعده بالعذاب المهين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا تجلسوا في الطرقات ولا تقفوا فيها، فإنكم إن فعلتم فقد خالفتم نهيه صلى الله عليه وسلم الذي قال: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. فهذا نهي منه عليه صلوات الله وسلامه. لا تجلسوا في الطرقات ولا تحدثوا أحدا إلا بالتي هي أحسن. ادعوا إلى دينكم بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأخلاق الكريمة وبالشمائل النبيلة، بذلك تفوزوا وتسعدوا. وصلوا وسلموا على خير البرية وإمام الإنسانية وسيد البشرية، كما أمركم ربكم بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ثبت أركان هذا البيت، اللهم ثبت أركانه، اللهم ثبت أركانه، اللهم ثبت أركانه، اللهم ثبت أركانه، اللهم قو دعائمه يا حي يا قيوم. اللهم احفظنا ومساجدنا ودعوتنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمساجد بسوء، ومسجدنا هذا بشر أو سوء، فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم قلت وقولك الحق، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. اللهم اجعل من كاد لهذا المسجد كيده في ضلال، اللهم اجعل من كاد لهذا المسجد كيده في ضلال، وعمله في وبال، وأمره إلى سفال، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم قلت وقولك الحق، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقلت وقولك الحق، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اللهم إنهم يمكرون ويكيدون، وأنت خير الماكرين، وأنت أفضل الكائدين. اللهم امكر لنا يا رب العالمين، ولا تمكر علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا عجائب قدرتك يا قدير، اللهم أرنا عجائب قدرتك يا قدير. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، اللهم طهر قلوبنا من الرجس والنفاق والشكوك والريب وغير ذلك من الأمراض يا حي يا قيوم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل منا شقيا ولا محروما، إنك خير مسؤول وأكرم مأمول. وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا وما كان من صواب فمن الله عز وجل وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. وأقم الصلاة.